الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومصطفانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما أروع هذا الصباح، وما أرق هذه النسمات، وما أجمل هذه البسمات، ولما لا نبتسم ونفرح؟ واليوم يوم عيد، فيا لله كم من مقبول منا الآن، وكم من معتق منا من النيران. كم منكم من صام وقام إيمانا واحتسابا فغفرت له الذنوب، وكم ممن أدرك ليلة القدر وفضلها. يا الله، ما أعظم هذا الصباح، أفراح تلو أفراح، فرحة إتمام شهرنا، وفرحة عيدنا، وفرحة اجتماعنا، وفرحة القبول من ربنا إن شاء الله تعالى. فهنيئا لكم في يوم يرضى الله به ويباهي بكم. اللهم لا ترد عبادك، فقد خرجوا بزينتهم ووقفوا بين يديك، قلوبهم وجلة ونفوسهم منكسرة، واثقون بمغفرتك، طامعون بجنتك. ربنا اجتمعنا هذه الساعة، ربنا اجتمعنا هذه الساعة نرجو رحمتك، ونطمع بالقبول منك، ونعترف بالتقصير، ونخشى عذابك، لكن رحمتك أرجى لنا لما عرفناه من كرمك ورحمتك. رحماك الله بنا، اللهم تقبل منا، وارض اللهم عنا، وأعطنا برحمتك ولا تحرمنا. ربنا لا تردنا، ربنا لا تردنا من جمعنا هذا إلا بالقبول والغفران. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، سلام على شهر الصيام والقيام، مر كلمحة برق كطيف خيال، فأين هو شهر رمضان؟ ألم يكن منذ ساعات بين أيدينا؟ ألم يكن ملء أسماعنا وأبصارنا؟ ألم يكن هو حديث منابرنا، بضاعة أسواقنا، وحياة مساجدنا؟ بالأمس القريب كنا نغترف من بركاته، ونخوض في بحار حسناته، فأين هو الآن؟ آه يا رمضان، فيا ربنا اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. ربنا تقبل منا، وتجاوز عما حصل من التفريط والإهمال، وفي هذا اليوم السعيد يا ربنا هب المسيئين منا للمحسنين، فإنك رب غفور عفو شكور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، ما أروع حياتنا مع القرآن في رمضان، وما أشد مصيبتنا مع القرآن بعد رمضان، رغم أن رمضان علمنا أن القرآن بوابة السعادة، بوابة الثبات، بوابة سعة الأرزاق والشفاء، بوابة النجاة من الفتن والأزمات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. وفي الأحداث الراهنة، ما أحوجنا للاعتصام بالله، بكلام الله المعجز المنزل من اللوح المحفوظ في السماوات. أنت الذي يا رب قلت حروفه، ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. إنه القرآن تنزيل من رب العالمين، هو حبل الله المتين، هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. فاستمعوا عباد الله، وأرعوا أسماعكم، استمعوا يا عباد الله وأرعوا أسماعكم لأخطر قضية على المجتمعات الإسلامية، هي مدار أحداث الساعة، هي قضية مفصلية، هي قضية خطيرة، لا بد أن نستمع فيها لتوجيهات القرآن كيف ذكرها وكيف كررها وكيف حذر منها وكيف أبان خطرها وفضح بجلاء صفات أهلها، لعلنا أن نتنبه لإدراك حقيقة توجيهات القرآن وإرشاداته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإيمان، ها أنتم تشاهدون وتسمعون العالم كله من حولنا يموج حرب وقتل وثورات ونكبات مالية وفتن واضطرابات، والأحداث تتسارع تتجدد، ويتصدر المشهد اليوم أحداث الشام وأحداث مصر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ويقول سبحانه: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالأحداث وتفاصيلها لحكم بالغة في خلقه وأمره، رغم أنها مؤلمة، رغم أنها موجعة، لكننا على يقين أن فيها خيراً ولطفاً للموحدين من المسلمين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولو لم يكن في الأحداث من الخير إلا واحدة لكفت والله، فكيف وهي خيرات وخيرات. وأما الواحدة التي تجعلنا نتفاءل رغم مرارة ما يجري، فهي أن النفاق وأهله قد ظهر على حقيقته. نعم، ظهر النفاق، ظهر النفاق وأهله على حقيقته بعد أن رفع عقيرته، فرآه المسلمون بأعينهم وسمعوه بآذانهم واشتموا روائحه العفنة بأنوفهم. وما كان الله ليمكن المؤمنين الموحدين وفيهم مرضى القلوب. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن بلية الإسلام بهم، أي المنافقين، شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح. تنبهوا عباد الله، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فلله، كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، إلى آخر كلامه رحمه الله. لله درك يا ابن القيم، كأنك بين ظهرانينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول إن الكثير من المنافقين أظهروا ما يبطنون، فكل ما كانوا به ينادون ويكتبون ويرددون من حقوق وديمقراطيات وانتخابات وشرعيات، والتي ملأوا بها منذ عقود الصحف الصفراء والفضائيات، افتضحت. نعم، افتضحت وبانت للكل بجلاء بأنها غثاء، غثاء في غثاء، وكذب وافتراء. فألقوا الكلام على رسيلاته، فلجوا وضجوا، وربما غلبوا بكثرة اللجاج وتمكنهم من القنوات والإعلام، فضاق الغيورون يستنكرون. ولكن كما قيل: لم يجد لمسحاته طينا ولا لشفرته محزا. فصال المنافقون وجالوا وقالوا ومالوا، وفي أحداث مصر والشام صرح الحق عن محضه، وبان الباطل وانكشف، واستبان الحق فعرف. إن بني ضرجوني بالدم، شنشنة أعرفها من أخزمي. نعم، النفاق باطن لا نراه، لا يجوز أن ترمى به النفوس تهمة وتخرصا، لكن الله أظهره كالشمس في هذه الأحداث، كما قال الله في سورة محمد: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. إنها السنة الربانية في تمايز الصفوف والنفوس، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكما قال الله تعالى في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحداث اليوم ابتلاء أظهر المخفي وأبان عمن في قلبه مرض خفي، مرض عقدي وفكري، مرض أطماع وأهواء، مرض شهوات وشبهات، مرض حقد وحسد. فيا أيها المهتزون اثبتوا، يا أيها المهتزون اثبتوا، لا يرهبنكم المكر والنفاق مهما اشتد واغتر، فحسبكم شهادة ربكم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيها المضطربون احزموا أمركم واستعينوا بالصبر والصلاة، واعزموا على تجريد التوحيد الخالص لله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن الأيام القادمة أيام تمحيص، أيام ابتلاء، ليبتلي الله تعالى الصادق من الكاذب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول: كفاك من التودد والنفاق، ومن جمل تقال بلا مذاق. الحرية، الإنسانية، الحوار، المبادئ، القيم، الكرامة، احترام الآخر، ذبحت على قنوات العلمنة، نحرت بألسنة حداد أريق دمها على صفحات صفراء مقيتة. ديننا أمرنا بحسن النوايا، نعم، فرددنا كثيرا: اتركوا النوايا للذي يعلم السر وأخفى، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فإذا نوايا هؤلاء يبينها رب العالمين جل وعلا ويفضحهم على رؤوس الأشهاد، فإذا نوايا هؤلاء تتقيأ ما فيها، يا الله، أبى الله إلا أن يظهر على قنواتهم ما في قلوبهم للإسلام وأهله. ولكل مظهر يمت للإسلام بصلة: كلمات نابية، أوصاف بذيئة، سخرية مقيتة، تقلب وتلون، وكذب وخيانة، وموالاة للظالمين، وعبودية للكافرين. سخروا بالصالحين، استهزأوا باللحى والحجاب والمحجبات، تلاعبوا بالأحاديث والآيات، حرضوا، أججوا على قتل كل مخالف لهم. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وبئست الحضارة، إنها الحظيرة شريعة الغاب. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يصفون المؤمنين بالسفه، ويتهكمون بالصالحين وبدينهم، فلا يتركون مجلسا ولا قناة أو صحيفة أو وسيلة أو مناسبة إلا وسلطوا ألسنتهم وأقلامهم ومسلسلاتهم للنيل من المؤمنين والغمز في دينهم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لقد أنزل الله باسمهم سورة المنافقون، وفضحهم بآخر سورة نزلت فسميت الفاضحة أو براءة أو التوبة. فقال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سبحان الله، لقد هتك الله بالأحداث الراهنة، أستار المنافقين هذه الأيام، وجل الله لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. فخذوا حذركم معاشر المؤمنين، خذوا حذركم من المنافقين، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الأيام القادمة حبلى لا ينفع فيها التردد ولا التذبذب، فالمبادئ تنحر علانية والقيم تنتهك صراحة، ولا مجال للسكوت أو المجاملات. فيا من تسألون عند الأزمات عن طريق السلامة والنجاة، لقد حذركم الله من مجرد الاستماع إلى المنافقين أو الجلوس معهم لشدة خطرهم وتلبيسهم. فقال عز وجل، قال في سورة النساء: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول الهجمة غربية عالمية على الإسلام وعلى حكم الإسلام للأرض، لا في الشام ولا في مصر ولا غيرهما. فاستيقظوا، فليست القضية قضية جماعات أو أحزاب، فالأمر أعظم خطرا، فلا نؤكل يوم أكل الثور الأبيض. فكل من خالفهم أو من ظهر عليه آثار صلاح أو دعوة فهو مصنف إلى إشعار آخر. فلنتفطن للمكر والدهاء، ولا نؤخذ حزمة حزمة. يقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لقد سلم المنافقون، أو لقد سلم المنافقون أنفسهم ذليلة كالدمى للظالمين وللكافرين. يقول الحق عز وجل في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وها هو القرآن يؤكد بأنهم معظمون للكفار وولاؤهم لكفرة أهل الكتاب، ولا غرابة. فالهم واحد هو الكيد لدين الله، والعمل على صد المؤمنين عن تحكيم شرع الله، كما قال تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. من أهم صفاتهم التي فضحها القرآن تثبيطهم للمسلمين، تيئيسهم للصالحين، السعي في الفتنة والتفرقة بين الصفوف، بل وأخذ المعلومات عن المسلمين ونقلها للكافرين، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول كأن آيات القرآن حية تسعى بيننا الآن. أي والله، كأنها حية تسعى بيننا الآن، تصور حال منافقي هذا الزمان بأنهم يحزنون بالخير للمسلمين أو لأحد من الصالحين، بل يفرحون بانكسارهم ويتتبعون أخطاءهم، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. غالبا لا تسمع أن أحدهم استشهد بنص من السنة أو القرآن. لماذا؟ لأنهم يشرقون إذا ذكرت لهم القرآن، ويغصون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول قد يتمسح المنافقون بالدين ويركبون مراكب المصلحين، بل ويقومون بمشاريع اجتماعية أو شرعية باسم الدين للإضرار بالمؤمنين والصالحين. وهل أحد منا يشكك بنية من بنى مسجدا لله؟ لكن الله تعالى يقول في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كم من المرات أعلنها الله من فوق سبع سماوات شهادته، شهادة ملك الملوك، أنهم كاذبون. إي والله أنهم كاذبون. يا الله، ما أقبح تلونهم وتسترهم. ولذا جعل الله هذه الآيات تتلى إلى يوم الدين لتأخذوا حذركم معاشر المؤمنين. ولو سمح المقام لذكرت لكم الكثير من آيات القرآن، فوالله كأنك تراهم بأوصافهم في مجريات أحداث هذا الزمان. لقد فضحهم القرآن، فلماذا ينخدع بهم المسلمون الآن؟ فاعرفوهم يا عباد الله، واحذروهم، ولنراجع علاقاتنا وولاءاتنا على أسس القرآن العظيم إن أردنا السلامة. فالأحداث فيها دروس وعبر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واحفظ البلاد والعباد من مكرهم ومن شرورهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ويقول في سورة الأحزاب: ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لن تتبدل سنة الله، لن تتبدل سنة الله، بل هي ماضية في الأولين والآخرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول إن من أعظم أسباب استقرار الأمن ووأد الفتنة معنى من أعظم معاني العيد، ألا وهو نبذ الخلاف والنزاع واجتماع الكلمة والحب والإخاء والتسامح والتزاور والصلة والتهنئة والسلام بقلوب صافية صادقة، بعيدا عن التصنيف وعن التحزيب وعن سوء الظن والاتهام أو الدخول في المقاصد والنيات. فإن هذا شرارة الفتنة والسوسة التي تنخر وتفسد، بل هي فرصة ثمينة للأعداء. فتقسيم المجتمع قبلي أو حزبي أو طائفي ونحو وهو أمر مقيت وشر مستطير، مركب انتطاه أهل النفاق. إي والله، مركب انتطاه أهل النفاق، أشاعوه وبثوه فتلوثت به نفوس مسلمة، بل والله نفوس صالحة، غمز وهمز دون أي بينات شرعية أو أدلة يقينية، بل إلقاء للكلام على عواهنه، حديث مجالس وتغريدات وفاكهة استراحات ومنتديات، ألسنة كالسياط دأبها التربص والتصنيف والتوثب على الأعراض والتمضمض بالاعتراض، مما يوسع جراح المجتمع ويخلل الصف لإشعال الفتنة، ثم يلغي الثقة بولاة الأمر والعلماء والعقلاء والمثقفين، ويغتال الفضل بين أفرادنا، بين أفراد مجتمعنا، ويقطع الأرحام تأسيسا على خيوط من الأوهام ومنازلات بلا برهان تجر إلى فتن تدق الأبواب. إنها ظاهرة خطيرة مفزعة تجر للهلكة والنزاع، لكن المبتلين بهذا الداء وللأسف مقرنون بأصفاد الغل والبغضاء والحسد والغيبة والنميمة والكذب والبهت والإفك والهمز واللمز، جميعها في نفاذ واحد. نعوذ بالله من حال هؤلاء، إنهم غزاة الأعراض وإيقاظ الفتن والأمراض، منبوذون آثمون جانون على أنفسهم ودينهم ومجتمعهم وأمتهم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إي وربي عظيم. ومن كبائر الذنوب، ولله در ابن القيم وهو يقول: كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. ورضي الله عن عمر وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. فتنبهوا أيها العقلاء، سارعوا لوأد أسباب الفتنة، ففي حال الدول من حولنا أحداثها دروس وعبر للعارفين. نسأل الله أن يجمع كلمتنا وأن يديم أمننا وأن يحفظنا من مضلات الفتن وأن يرزقنا جميعا سلامة الصدور وطهارة النفوس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فالله الله بضعفاء المجتمع وبفقرائهم، ارحموهم في زمن غلاء الأسعار، لا تضيقوا عليهم معيشتهم، تلمسوا قضاء حوائجهم والشفاعة لهم في زمن الفساد الإداري. انصروا المظلوم، أعينوا المرضى والمنكسرين، قوموا على الأرملة والمسكين، يسروا للشباب تحقيق أحلامهم ووظائفهم، قفوا بوجه استشراء المحسوبيات والرشاوي، ردوا الحقوق لأهلها. هذا هو طريق الإصلاح لمن أراد حقا الإصلاح. فشتان بين من عرف حاجات الناس وحقيقة الإصلاح وسعى لها، وبين من ظن الإصلاح شعارا طنطنة وتمتمة، أو ظن الإصلاح مجرد تقليد وانفتاح. فليس كل من امتطى صهوة الإصلاح مصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. فالإصلاح الحقيقي قدوة ومسؤولية، وتفاعل وجدية، وليس مجرد دندنات إعلامية أو تغريدات تويترية. فهيا لنتعاون، هيا لنتناصح، ونبذل المستطاع لإصلاح سفينتنا، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أصحاب العقول، الأحداث تقول اهنأوا بالعيد، فإن أمتكم أمة التوحيد، قلبها ينبض بدم جديد، وستعود بعون الله للتجديد. أمة تعود إلى هويتها، إلى رسالتها، إلى قرآنها، إلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، إلى شريعتها. وطريق العودة يحتاج أولاً إلى أساس صحيح من إخلاص ومتابعة، ويحتاج ثانياً لصبر وتضحيات. فالباطل لن يترك الحق في يسر وسهولة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيراً. ويحتاج ثالثاً لمعرفة سبيل المجرمين ومكرهم السياسي والاقتصادي وحيلهم وألاعيبهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه صفات ثلاث لا بد أن تتحقق في المسلم الذي يريد للأمة أن تعود، مع التأكيد على سلامة الصدور والعفو عن الآخرين. ففتش يا مسلم عن هذه الصفات في نفسك، فالأحداث تتوالى والأيام حبلى والقادم عصيب. ثم اعلم أن للباطل جولة ثم يذهب هباء، وأن الحق له صولة وهو أنفع وله البقاء. فإذا ادلهم الخطب واشتد الظلام، فارتقب بزوغ الفجر، ثم اصبر وصابر، فإن العاقبة للمتقين، وخاب المبطلون، وبشر الصابرين، واصبر على ما يقولون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله العزيز الغفور، بفضله أقبل العيد والنور، وعم الفرح والسرور، وانتشت الطيور والزهور، واجتمعت القلوب في سعادة وحبور. إخوة الإسلام، العيد السعيد شعور بالجسد الواحد لكل مسلم قريب أو بعيد. وكم هو جميل أن يبقى الشعور بالإخاء قويا، خاصة في العيد. فلا تنسى بلاد الشام الجريحة، ولا أرض الكنانة مصر الحبيبة، ولا تنسى فلسطين العزيزة، ولا بورما، ولا الصومال، ولا عراق الرافدين، وأراضي للمسلمين منكوبة بمجاهديها وشهدائها وبأيتامها وأراملها وبأطفالها وأسراها. إنهم مسلمون ومنكوبون ويتألمون، أفيتركون ويتجاهلون؟ إنكم عنهم ستسألون، ولتعذروا قدموا لهم ما تستطيعون. فأي مسلم يتأخر ولا يتأثر وهو يرى ويسمع ما يجري هذه الأيام في سوريا من قتل وتدمير وتهجير لشعب كامل، هدم للمنازع على رؤوس الأشهاد ورشهم بالكيماوي؟ يا الله، من يتحمل رؤية صور المجازر الجماعية والوحشية؟ أي قلب حر غيور يحتمل مشاهد القتل والدم والإذلال؟ أي نفس عزيزة تصمت وهي ترى وجوه الهاربين واللاجئين تتقاذفهم الدول الإسلامية؟ وللأسف حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل ضاقت عليهم أنفسهم ومعيشتهم، فلا غذاء ولا دواء. بل سمعنا ما لا يصدق، سمعنا من أفتاهم بأكل القطط في الشوارع من الجوع والحرمان. يا الله، يا الله، يموتون، يا الله، يموتون من قلة الدواء والغذاء في عالم من حولهم يموت من التخمة والترف. والله ثم والله، إن لم نتب إلى الله لنسألن ونبلون. يا الله، ألا تعتصر القلوب ألما؟ بل حق لها والله أن تنزف دما وهي تشاهد وترى كل دقيقة الأعراض تنتهك، والكرامة تداس، والحقوق تصادر، والحرية تسلب، والأرواح والدماء تستباح، لمجرد أن شعبا عربيا أعزل يريد العيش بحرية وكرامة. يا الله، ما يجري بالشام شيء لا يصدق، ولا بعالم الخيال والأفلام. سلوا الشام بأكملها ماذا دهاها، إنها تشكو ظلم الظالمين وعربدة الفاسدين. آه، لو كان لها لسان لأخرست كل منافق خانها، ولفضحت كل سياسي صفيق باعها، ولكشفت عن كل مجرم غدر بها. فسجل يا تاريخ، اكتبي صوري يا أقلام، صوري يا عدسات، أرصد أيها الإعلام العالم المتحضر بكل منظماته الدولية والحقوقية والإنسانية الذي يمكر ويداهن لتدوير القضية لأجل مصالح سياسية. ولو مات الشعب كله، ولو مات الشعب كله، إنها الإنسانية التي طالما تشدقوا بها. إنه تآمر عالمي وعربي لقتل وتجويع شعب مسلم لا ذنب له إلا أنه يدافع عن أرضه وهويته، ووراء الأكمة ما وراءها، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنه مكر كبار يا بشار، عار يا ويلك نار ودمار، أملكت الدار وفيها أحرار، وعقول تأبى الذل وأفكار، مهما طبل أو غنى لك غدار، ومهما طال زمانك أو دار، فستنهار، إي والله ستنهار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنه وعد السماء، فانتظروا عدالة السماء. أما أنتم يا أسود الشام ويا أبطال سوريا، أثلجتم صدور المؤمنين بانتصاراتكم هذه الأيام، زادكم الله توفيقا ونصرة، ونصركم بجند من عنده. ومن قال لكم إنكم في المعركة وحدكم فلا تصدقوه، فثمة مليار مسلم أو يزيد من الشعوب معكم، يتألمون معكم، ويهمهم ما أهمكم، ويتشوقون لنصرتكم وفك كربتكم، يتبرعون ويدعمون ويبذلون الممكن، ويرفعون إذا جن الليل أكف الضراعة لكم. أيها المؤمنون، اعذروني إذا فاقت شجوني، يوم عيدي وفاضت العبرات، هو عيد لكن حملت فؤادا فيه من غيرة الأبي سمات. اللهم عجل بالنصر والتمكين لإخواننا في الشام وفي كل مكان، اللهم أقر العين واشفي الفؤاد بهزيمة الظالم وأعوانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد السعيد، ابتسامة وصفاء، وحب وإخاء، وتواصل ولقاء. وفي العيد تقوى روابط المحبة والألفة، وتتجدد اللقاءات بين الأهل والأصدقاء ممن صرفتهم شواغل الدنيا. فاعفوا واصفحوا وتحابوا وتواصلوا، ولتكن مثل هذه المناسبات فرصة للمراجعة والمسامحة. فمشاعر العيد تغسل درن النفوس فتصفو، وتعطر ابتسامات العيد القلوب فتجلو. واعلموا أن أجر العفو عظيم، وحسبكم أن الله تكفل به فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبروا آباءكم، وصلوا أرحامكم، ومن هجر فليصل من هجره، وليبذل أسباب الوصال، وليبدأ هو بالسلام لينال الخيرية التي شهد بها المصطفى عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلننشر الحب بيننا، ولنطهر قلوبنا، فإن الله يحب الأتقياء الأنقياء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر النساء، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صلاحكن صلاح للبيوت والأولاد، وصلاح للأسر وللمجتمعات. فاحذرن المنافقين دعاة التبرج والسفور، أصحاب الأقلام المسمومة والأفكار المحمومة، لا يرقبون في العفة والحياء إلا ولا ذمة، لا هم لهم إلا أن ينزع الحجاب ويخدش الحياء والحشمة، يشوهون الأحكام ويثيرون الشبهات. فتنبهن معاشر النساء، تنبهن للمكر والدهاء الذي يخطط له الأعداء، وتعاون في مجالسكن على البر والتقوى، وتناصحن بالمعروف، واتقين الله في أنفسكن، واحفظن حدوده، وارتقين بالهم والهمة والفكر وفن تربية الأولاد والبنات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، نسأل الله لكن العون والتوفيق. اللهم احفظ نساء المسلمين، ومن أرادهن بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية، وأمة الإسلام في عزة وتمكين. عباد الله، اتقوا الله وتمت تعوا بما أباح لكم من الطيبات، واشكروه عليها، فإن العيد السعيد عبادة وتوحيد، وشكر لرب مجيد، والشكر سبب لدوام النعم، وكفره سبب لزوالها. فاشكروه وحافظوا على صلواتكم، وأتبعوا رمضان بست من شوال، فهو كصيام الدهر، وأكثروا من الاستغفار لترقيع الغفلة والتقصير في رمضان. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وبورما وفي مصر وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم ولي على مصر خيارهم، اللهم ولي على مصر خيارهم، وارزقها الاستقرار والأمن والإيمان، وكل بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.